قيل لابن عباس رضي الله عنه: بما أدركت العلم؟ تعرفون ترى ابن عباس رضي الله عنه قال عنه كان حبر، كانت الناس تأتي من جميع بقاع الأرض، فقالوا له: بما أدركت العلم؟ شو قال لهم؟ قال: بلسان سأقول وقلب عقول. بلسان سأقول وبقلب عقول، يعني هما اختلفوا العلماء هل يعقل القلب أم العقل، بس هو بقلب عقول، بمعنى آخر قلب أو عقل يدرك الحقائق، بس هو لسان يسأل. يعني حتى أنت لو نلاحظ الامتحانات، كيف لنا أن نعرف أن الطالب أدرك معلومات معينة؟ ترى أسئلة الامتحانات شو الفائدة أو ما الفائدة من أسئلة الامتحان؟ يقول أحد الأساتذة، يقول: نريد أن نتأكد أن الطالب قد أدرك حجم معلومات معينة حد أدنى يستطيع بها أن يرتفع للمرحلة التي بعدها. طيب كيف لي أن أمتحن أنه حصل على المعلومة هذه؟ بإني أسأله، إذا عرف يجاوب بالقدر الأدنى فأنا أنجحه. وبالتالي هنا أهمية السؤال. ليش الزوج يكلم زوجته؟ ما كان كل واحد عارف مسؤوليته في البيت؟ احنا بنعرف، انا ما اعرف، علموني. شوفوا انا قاعد اسالكم، انتبهتوا؟ الحين لازم انتوا الحين يعني تكشفوني، قاعد اسالكم. انا ما قلت لكم ما هي فوائد الحوار بين الزوج وزوجته، انا قاعد اسالكم. وبالتالي الحين عقولكم كلها ايش قاعده تبحث عنه؟ عن المعلومه في اتجاه. في واحده فيكم فكرت ايش غداي اليوم؟ كل من قاعد يبحث في الإجابة في الجواب. إذا العقول كلها متجهة إلى السؤال. انتبهوا، وإحنا نعطي المحاضرة خلينا نعرف إحنا الأسرار في عملية الحوار. سؤال: لماذا يحاور الزوج زوجته؟ يلا أنا ما أعرف. لا يريد، قولي لي لا يريد. ما يتكلم صم بكم أنت لما تنبشينه. السؤال أهو صم بكم؟ ما يقول حطوا لي الغداء، ما يقول طلبات معينة، ما ولا كلمة. طيب قولي هذا حوار، أنا بعرف لماذا يتحاور. سؤال: أنا ما أتكلم شو الحوار اللي تحبينه أنت معاه، يختلف. لماذا يتحاور الزوج مع زوجته؟ يريد أن يستكشف مزاج الزوجة. طيب بعد، لتلبية طلبات الأسرة. نعم نعم، لنقدها، حلوة هذه، لنقدها والتمتع بذلك. يلا عشان ما تزعلون. يلا بعده، لمعرفة أحداث ذلك اليوم ليستفزها. يا ساتر. غيره، ليبين لها ما يحب وما لا يحب. هذا راقي جدا. بعد، ليفضفض لأنه يتمتع بالحوار معي. بعد، لعلاج مشكلة أو الاتفاق على موضوع، اللي تساعده الزوجة في تخفيف الآلام. صح، ترى الرجل عندما يكبر وتزيد آلامه ويحس حاجته أنه يجلس في المنزل أكثر من العمل، ترى تصير حواراته أفضل لأنه محتاج. بس إحنا الشطارة وين الصغار؟ الشطارة أني أنا أجعل بيتي متعة قبل لا يحتاج لهذه المتعة. هذا فن في الآخر، لما أخلي أنا يتمتع معاي في الحوار أكثر من متعته مع أصحابه في الديوان. مو لأنه ما يحب يتكلم، لأن أنا ما عندي فن الحوار. في فرق. ممكن أقول الله هو قليل كلام، هو ما يحب هذا اللي تشوفونه قليل كلام، خليه يروح في العمل ما يسكت، بس هناك يتمتع لأن العمل متعته. لكن يجي البيت آي تعبان عطوني، لأن ما في متعة، فندقي، رجل فندقي. فإحنا لازم نحول الرجال من رجل فندقي إلى رجل يتمتع بحواراته مع أهل بيته. ونفس الشيء على الرجل أن يجعل حواره مع زوجته متعة، جمال، يتمتع. أنا أقصد أقول خلينا نتمتع، مثل ما نتمتع في أشياء نحبها نأكلها أو نلبسها، خلينا نتمتع بحواراتنا. سؤال إحنا بنقوله، هل أنا وصلت المعلومة؟ لما أنا جاوبت 11 السؤال الواحد، لماذا يحاور الزوج زوجته، أعطاني أخذت 11 إجابة. لو في ناس ثانية كنت توصل 15 20. طب أنا شو وصلت؟ وصلت المعلومة. طيب وصلت العلاج ولا أحتاج إلى أسئلة أخرى للعلاج؟ حلو، إذا أول أسئلة كانت لمعرفة المعلومة أو المشكلة. أحتاج أسئلة ثانية عشان أعرف لازم أغير السؤال. شو مطلوب مني؟ تغيير السؤال. كيف أجعل حواري مع زوجتي ممتعاً؟ هني كان لماذا؟ لاحظوا؟ هني عبارة عن ماذا؟ كيف؟ في فرق ها؟ لاحظتوا؟ شو الفرق؟ هنا لماذا؟ نبحث عن معلومة ها؟ تغيرنا الأدوات ها؟ احنا ننتبه مع بعض، قاعد نستخدم تقنيات جديدة ها؟ هني شو استخدمنا؟ لماذا؟ فحصلت على الأجوبة هذه. كيفية العلاج، أول شيء لازم تعرفين الماهية، بعدين تعرفين الكيفية. أنت تعرفين ماهية المشكلة، لماذا يحاورك زوجك؟ عندك مشكلة ولا ما يمكن ما عندك مشكلة؟ يعني لما أقولش أنت ماهية الحوار، تقولي والله أنا زوجي يتمتع بالحوار معك، خلصنا انتهى الموضوع، أنا أتمتع بالحوار خلصنا، ما عندك مشكلة. ممكن أقولش إياها شيء ثاني، ممكن أقولش إياها بالكيف، كيف تتحاورين مع زوجك عشان أتعلم منك الحوار الصحيح. أو يمكن أنا ما عندي الكيفية فأستخدم الكيف. بس وين الفرق بين الاثنين؟ أدوات السؤال. في فرق بين استخدمت لماذا وإني شو استخدمت؟ كيف. مو بس الموضوع انتبه له، الأداة اللي أنا مستخدمتها. يعني مرة أكل بشوكة وسكين، مرة أكل في الملعقة، مرة أكل بالخبزة، مرة أكل بإيدي، حسب نوع الطعام اللي أمامي. نفس الشيء حسب المعلومة اللي أنتي بتبحثين عنها لازم يكون أداة سؤالك. طيب خلينا نشوف أمثلة على خيارة السائل وقدرتها على توجيه العقل. أول واحد، أول شيء، كم تبلغ من العمر؟ إيش كثر عمرك؟ هاي سؤال، انتبهوا معي، السؤال هذا يختلف من شخص لشخص اللي إحنا موجهين له السؤال. لقد وجه السائل عقل المسؤول إلى مساحة البحث عن عمره وكل ما يتعلق بتلك المساحة. أنا مولود سنة، أنا مولودة سنة 1990. أنا وين بحث؟ بحث ميلادي أنا 1990 أي شهر؟ ها شهر 6 أي يوم؟ يوم 15 6 1990. متى ولدتي؟ 15 6 1990. وين راح عقلي؟ قاعد يبحث على مساحة معينة بالضبط. سؤال ثاني، كم تبلغ ثروتك؟ إيش كثر عندك فلوس؟ هل سؤال كم عمرك قد تكون مزعجة؟ قد تكون مو مزعجة، راح نشوف إحنا التفاصيل. قد تسأل أم أو أخت الزوج الزوجة كم عمرك أمام زوجها، أمام الأولاد اللي هو أمام الزوجة، أهم شيء الزوج. كم تبلغ ثروتك؟ توجيه عقل المسؤول إلى ثروته وإلى المال وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. ممكن الإنسان اللي أمامي ماخذ ماله مو من مكان صحيح، ممكن يكون خايف من العين، ممكن يكون لا يريد أن يتصدق، ممكن الثاني عنده لجنة الزكاة وكل يوم الثاني بيقول أعطني مشروع، ما نعرف. أين تسكن؟ شوفوا كل سؤال وين يودي عقلنا. أنتوا الحين أنا أقول لكم أين تسكن، كل واحدة فيكم وين راح عقلها؟ منطقتها غير ما نحس. أنا لما أسأل السؤال أنا وين، أنا بالنسى. كل واحد فينا عقله قاعد يسوي جوجلين، ها قاعد يجوجل على قولتهم. هل أنت سعيد بعملك؟ توجيه عقل المسؤول إلى تقويم العمل وتقويم القيمة المضافة التي قدمها له عمله. كم مرة تزور والدك أمام الناس؟ كم مرة تزور والدك؟ توجيه عقل المسؤول إلى الكيفية التي يوزع بها، انتبهوا، أولوياته. أنت تزور والدك؟ لاحظ يمكن يزور والده كل يوم الفجر الصبح يفطر عنده، وقبل لا يرجع من عمله يمر أيضا عليه قبل يشوف زوجته وأولاده. عنده أولوياته تمام التمام. لما سأله كم مرة تزور والدك كأني أنا أمدحه ولا لا، لكن هذا الرجل غني جدا وقاطع لوالدي وعاصي وابدا مبار. وقلت له كم مره تزور والدك؟ شوف الفرق، كان سؤال نفس السؤال الثاني. انا وين تفكيري سواء مدح او ذم؟ انا وين وجهته اولوياته؟ اللي بعدها زمن الارضي، انت وين قاعد تودي وقتك؟ تروح الديوانيه 5 ساعات وبوك مريض في المستشفى ما تزوره؟ يعني قاعد اوزع ها، كل هذا التفكير ممكن الواحد يفكره. كم مره تزور والدك؟ طاقاتك وين رايحه؟ كرة قدم، ساعات الأب في العناية المركزة، ويأتي العم يقول للولد كم مرة تزور والدك، أو الأم تقول للولد كم مرة زرت أخوك، نحن قاعدة ودي ها، أو أخ مع أخوه يزور أخوه اللي في المستشفى 5 مرات باليوم، والأم تريد أن تقول لأولادها الباقين عليكم أن تقتدوا بأخيكم. بس إحنا الحين لاحظتوا أهمية السؤال، الأولويات، الزمن الأرضي، طاقة. هل تنفق على أولاد أخيك المتوفي؟ الله يكبرها. قد تكون مدح وقد تكون ذم وقد تكون نصح، ما نعرف. السؤال هذا لأكثر من مقصد، ما نعرف على حسب مقصد السائل وعلى حسب حال المسؤول. بس سؤال، ها، توجيه عقل المسؤول إلى مساحة عبادية أو مساحة اجتماعية للمدح، هل تنفق على أولاد أخيك المتوفي؟ لو هذا الرجل ينفق عليهم أكثر مما ينفق على أولاده، مدح ولا لا؟ لو هذا الرجل أولاده يلعبون بالفلوس بطرف غير طبيعي، وأخوه عياله ما عندهم للمدارس، ما عندهم قوتهم اليومي، الأم تروح تشتغل، زوجة أخي تشتغل في البيوت مثلا، تساعد في البيوت، وهذا تصير، ها، وهذا الأب أولاده عندهم كل واحد فيهم 4-5 سيارات، هذا ذم ولا مدح؟ ذم. ثلاثة، ممكن تكون نصيحة، يمكن الرجل هذا خير، ومن كثر ما هو مشغول نسى إن عيال أخوه محتاجين، فقد تكون شكراً على السؤال، ثاني يوم أغدق عليهم. شوف السؤال، ها، نفس السؤال، قد يكون مدح، قد يكون ذم، قد يكون نصيحة. ما هي مراجع محاضرتك؟ ممكن مدح للمحاضر، أنتم عارفين إن المحاضرة هذه غزيرة فيها كم من المراجع، وحبيت أنت تمدح المحاضر أمام الناس. أو ممكن تكون ذم للمحاضر، المحاضر هذا كانت محاضرة تنقصها كثير من المعلومات الصحيحة، قد تكون الحجج المطروحة ناقصة، قد يكون مستوى المستمع أعلى بكثير من مستوى المحاضر، أو مثلا واحد يريد أن يضرب بالمحاضر، نيته مو زينة ويذمه. أعطني مراجع محاضرتك، كم رجعت عندك؟ أو قد يكون إحراج للمحاضر. ولذلك كانوا علماءنا، شوفوا علماءنا، شوفوا جمال الدين، جمال الأخلاق، يعني معلومة على قولة أخونا المصريين فوق البيع، أو أهل الشام فوق البيع. ساعات الواحد فيهم يكون عارف رأي العالم، وعارف إنه رأيه مخالف لعالم آخر، من أدب أخلاقياته ما يجيب له سيرة الموضوع هذا أو سيرة العالم الثاني اللي يختلف معه. قد يكون هو رأيه مع الرأي المخالف، لكن هو مدامة دخل عنده يحترم رأيه وما يحرجه. شوف السؤال، السؤال شو يقول؟ ما هي مراجع محاضرتك؟ هي إما أن تكون مدح أو ذم أو إحراج أو نصيحة أو إنقاذ الجمهور من فكرة سامة، صح؟ ساعات بعض المحاضرين يدس السم في العسل وانت تحترق احتراق وغضب محمود اللي قلنا عنه في الدرس السابق. طيب شو تسوي؟ وهذه سوتها احدى البنات الذكيات لما كنت في سنه رابعه اقتصاد، كان عندنا اقتصاد اسلامي، مو اقتصاد اسلامي، لا، كان علاقه الاقتصاد بالمجتمع، شيء نسيت الماده هذا، والدكتور كان يومها شاب، وكان الكتاب، وهو لما يحاضر يضرب في الاسلام بطريقه غير مباشره، كنا صغار في سنه صغير، ففي واحده ذكيه الله فتحها عليها من البنات الموجودين، قالت له استاذ ما هي مراجعك؟ خلتنا ننتبه، أنا انتبهت، فتحت على الفهرس عشان أشوف المراجع، ولا مرجع عربي إسلامي، كلهم مراجع أجنبية. مو من العدل أنك أنت تحط لي أفكار عن الإسلام ما فيهم ولا مرجع مسلم عربي. طب أنت بتاخذ الرأي هذا، أخذ الرأي الثاني. بالنسبة لي أنا، من اللي كشف لي الأستاذ أنه هو متربي على يد المستشرقين والغرب ومو عادل في كلامه؟ من واحدة كانت في سني قالت له ما هي مراجع كتابك. فإذن قد يكون إنقاذ الجمهور من فكرة سامة، قد يكون إنقاذ الجمهور من فكرة سامة. ساعات يأتي الولد الوالدة يقول له سمعت رحت حضرت المحاضر الفلاني وقال كذا وقال، طبعا كان كله غلط، يحس المحاضر إنه يكون عنده حرية شخصية، إنه في نوع من الإباحية في العلاقات الجنسية، وقال له المحاضر الفلاني وعالم وهذا ابن بلدنا وإلى آخره. ممكن يقول له ينقذ ابنه من هالموضوع، ماذا يقول لابنه؟ شو المراجع اللي رجع فيها؟ أعطيني المراجع. لما الولد يروح يبحث عن المراجع يلاقي كلها مراجع سيئة جدا، فيكتشف ينقذ ابنه من ماذا؟ من فكرة سامة. مرة بنصح ومرة بذم ومرة بحرج ومرة بنقذ ناس. نفس السؤال، تقويم المحاضر لمحاضرته بنفسه، مثلا واحد قال للثاني محاضرتك رائعة، استفدت منها جدا، ما هي مراجعك؟ المحاضر كيف، ابتسم، طار عقله المحاضر الجملة هذه، قال تصدق بفضل الله مراجع الكتاب والسنة. فتقويم، تقويم النفس. قد تكون كل هذه من سؤال واحد، ست قد تكون أكثر من ذلك بكثير، بس أنا قاعد أقول من باب، بس لاحظت السؤال، إحنا الحين كله قاعدين نتعلم أهمية السؤال وكيفية السؤال عشان إحنا نغير حواراتنا من سرد إلى جودة عالية. أبي، شوف السؤال، شوفوا السؤال الخطير. ولد يقول لأبوه: أبي هل تثق بأخلاقي؟ يمكن يقول لا، لازم أنت تأتي بالموعد المحدد، أنت الساعة 7 في البيت، أو ما رح أعطيك مصروفك مثل مصروف أخوك الكبير أو ابن عمك، أو أنت رح أخذ منك السيارة. يعني قد يكون عقاب كبير أو سياسة معينة. يقول له: أبي هل تثق بأخلاقي؟ تتوقعون سؤال مثل هذا ماذا يريد هذا الشاب من والده؟ أشياء كثيرة منها، يعني ممكن أنتوا تحطون غير هذه. يعني أنا لو أنتوا هالأسئلة كتبتوها في البيت، روحوا سووا عصف ذهني لكم، كل واحد يفكر وممكن يطلع 20 مقصد، 20 موقف، 30 نفس السؤال. وكل ما أنتوا دربتوا نفسكم على أين ممكن أن يذهب بهذا السؤال، أي مساحة في عقلي، ممكن تطلع مساحات ثانية. إحنا ما عندنا وقت، ولا كان إحنا كل سؤال مثل ما سوينا هنا، كل سؤال ممكن إحنا يعني قمنا بذلك معاكم. بس يعني إحنا سؤال لماذا يحاور الزوج الزوجة، شوفوا كمية 11 مقصد. ممكن إحراج الأب، معقول الأب يقول أنا ما أثق بأخلاقك، يدمره. طيب ولو قال لا أنا أثق بأخلاقك، ليش أنت قاعد تشد علي؟ شوفوا الحيلة. ها السؤال في كثير، لو كان في مكردها قد يكون حيلة للتحايل على الموقف المعين. هذا سؤال حيلة، ممكن يكون حيلة. إذا كان الولد أبدا ما يسمع الكلام يقول لأبي هل تثق بأخلاقي، رح نشوف في لعبة ثانية بعدين. بس السؤال هذا مو لعب، لأنه رح يحط الأب أصلا فاجأة. وجمال السؤال يا جماعة أنه يفاجئ، صدمة. السؤال صدمة فكرية، إحنا ما نعرف السائل وين بيودينا. إيش كثر عمرك؟ ها؟ إيش كثر عندك فلوس؟ ها؟ زوجتك تحبك؟ ها؟ ما فكر. خل واحد يسأل ثاني زوجتك تحبك، بيفكر زوجتي تحبني ولا لا. صدمة، ها؟ السؤال صدمة فكرية. دائما إحنا لما حد يسألنا ها، في تنبيه، في حركة في الداخل. قد تكون هو تحبني زوجتي، أنا عايش كل حياتي لزوجتي وأولادي، بس أنا ما أدري زوجتي تحبني ولا لا، يمكن ما تحبني، ممكن تجاملني. فودها مساحة مختلفة تماما. طيب إصلاح علاقة، يمكن الولد بيصلح علاقته مع أبوه وجاد في أنه هو يسمع الكلام، يقول لا أثق فيني وعطيني فرصة ثانية. صح، ممكن في الأولى بيحرج الأب ويظل هو عليه أوثق بأخلاقي وأنا عطني الحبل على الغارب، أو يصلح علاقة، أو صناعة حوار راقي. هو أبوه من النوع الجلف، من النوع الشديد، يعطيه فلوس، يعطيه كل ما يريد من طلبات، لكنه ما يصنع حوار معه. فأراد أن يصنع حوار راقي مع أبوه، قال هل تثق بأخلاقي، وبدأ يفتح معه الموضوع. لا والله أثق فيك، أنا أحبك، أنت ابني، بدأ يطلع منه كلام. قد يكون الولد يريد أن يصنع حوار راقيا مع والده، أو ممكن شرح وجهة نظر أخرى للولد. يبا أنت واثق بأخلاقي، ترى أنا كل الأولاد اللي في الديوانية اللي بسني تغير الوضع، أنتوا لما كنتوا في سنكم ترجعون البيت الساعة 5، لكن الحين في سني أي ولد ما يرجع البيت قبل الساعة 10، وفي منهم يرجعون يا والدي الساعة 12، عندهم سيارات بيدهم، أول ما عندهم سيارات، أول البيوت مثلا نقول له أول البيوت 10 عائلات في بيت واحد، ما يحتاج عيال العم يطلعون من البيت. لكن أنا الحين أصدقائي كل واحد في منطقة، أنا عشان أطلع أحتاج نص ساعة أرجع، أنا أحتاج أني أشوف أصحابي، أحتاج أني أدرس معاهم، أحتاج أقوم بحث. أنا الساعة 10 ما تكفيني، أنت كنت الساعة 5 ترجع بيتكم، أو ما يحتاج تطلع، لكن نحتاج شلون. وحتى وأنا أكلمكم عيونكم إيه والله إيه في يعني كلامه منطقي. فأنا قد يكون شرح وجهة نظر أخرى للولد، أو مثلا الولد يقول الوالدة زيد مصروفي ويقنع بذلك، مع أنه طالب مبلغ كبير، بس أقنع بذلك لأن في أسئلة وفي حوار راقي. أو استنزاف عواطف الأب لكسر القوانين، في بعض منهم يلعب أو يعزف على وتر الحب. وترى أنا باعتقادي كثير من الناس يعتقدون أن المرأة هي العاطفية والرجل هو الجلف. ترى أكثر، أنا أشوف كثير من الرجال، ما أقدر أقول أكثر أو أقل، ما عندي إحصائيات، بس كثير من الرجال العاطفة تدمرهم. طفلة صغيرة عمرها 5 سنين تذرف لها دمعتين، ممكن يغير قرار خطير، ممكن يكون خطر على مستوى العائلة، لأن الطفلة. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يستخدم العاطفة في تحفيز الرجال على القتال، وأيضا عمر رضي الله عنه من لها أنا لها. وأيضا قطز جملة رائعة لما أراد أن يحفز أهل مصر الشعب الرائع الجميل. قطز ما عنده إمكانيات لكن عنده حماس وغضب محمود داخله خيال الإسلام. تعرفون قصته؟ ما تعرفوا أقول لكم إياها بس شيء يذكر. قطز ترى مملوك تربى في الشام، كان شيخ العز بن عبد السلام في الشام. العز بن عبد السلام كان شيخ شامي أيضا، تعلم العلم عمره 30 سنة. ليش؟ لأنه اغتسل في بركة الماء البارد عشان يصلي الفجر وكان راح يموت فيها، فقال له شيخ المسجد يعني جهلك كان راح يقتلك، لو أنت متعلم كنت يممت وما سويت نفسك هذا اللي سويته. فالجملة هذه سوت معه، أثرت عليه وراح تعلم عمره 30 سنة وأصبح العز بن عبد السلام، أصبح اسمه عالم السلاطين. كان السلطان يكتب لهم يعني يكتب كتاب ويدزه له، كان لهالمستوى العز بن عبد السلام. وزعل من سلطان الشام وراح إلى مصر. لما كان في الشام من كان تلميذه؟ قطز. قطز رأى رؤية إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له توجه إلى مصر. فقطز كان يعني يريد أن يجاهد وعزة الدين، كان يومها التتار إلى آخره، إحنا نعرف قصة الشام وموضوع التتار بعد بغداد. فراح وين العز بن عبد السلام؟ إلى مصر. راح زعلان، وقطز راح لأن في رؤية شافها. هناك اجتمعوا، هناك اجتمع العز بن عبد السلام وقطز. العز بن عبد السلام جمع له فلوس عشان جيشه، قال أنا مستعد أجمع لك من الناس فلوس بس بشرط أنت خزائن الدولة فضيها، خل خزائن الدولة وأفضي لك خزائن الشعب. فاجتمعت خزائن الدولة مع خزائن الشعب وجهزوا جيش قطز. أنا كل هالقصة هذه كلها عشان أقول لكم سؤال قطز للناس أو الجيشة، الجيشة اللي قاتل. تعرفون القتال اللي صار عين جالوت ما صار أصلاً، يعني دار راسهم التتار أول مرة الهزيمة بهذا الشكل، ما كان عندهم إلا مصر، ولذلك الشعب المصري شعب عظيم. قال لهم من للإسلام إن لم نكن نحن؟ سؤال، شوف السؤال الرائع، شوف السؤال. كان ممكن قطز يقول لهم الجهاد ترى أجره، ترى خطورة التتار لقد قضوا على بغداد والشام ولم تبقى للأمة إلا مصر، عليكم وعليكم وعليكم إلى آخره. ما قال كل هالكلام كله، أعطاهم جودة حوار. قال لهم من للإسلام إن لم نكن نحن؟ الله أكبر، يعني إحنا خلي جينا الحين واحد يقولنا بيع الدنيا وما فيها، الإسلام هذا أنا أهل، أنا أهل للإسلام. نعم نعم أنا أهل للإسلام. بس إيه النقطة وين؟ أثار الهمم عن طريق سؤال، وأي سؤال لجيش قطز ضد التتار. الله أكبر، يرجعنا مرة ثانية إلى النقطة هذه اللي ودتنا إلى قطز، استنزاف عواطف الأب لكسر القوانين. أنا بس أوصل لكم أن الأب من أكثر الناس اللي يمكن أن نكسر القوانين عن طريقه باستنزاف عواطفه. كم مرة سقطت في الثانوية العامة؟ سؤال. توجيه عقل المسؤول إلى عدة احتمالات تحددها نية السائل بإذن الله تعالى. قد يكون توجيه عقل المسؤول إلى مساحة السلب والإحباط. كم مرة أنت سقطت في الثانوية؟ وين راحت عقلي؟ 5 مرات ما مني فائدة. صدق أنا صار لي 5 مرات أقدم دور أول دور ثاني. فهذا يوجهني إلى مساحة الإحباط. الثانية، قد يكون التقويم النفسي للمسؤول. والله صار لي مدة أقدم المواد هذه وأسقط، شو القصة؟ خليني أغير مدرستي، أغير أساتذتي. في قد يكون نوع من التقويم مو الإحباط. أو توجيه المسؤول إلى مساحات دراسية أخرى. أنت مثلاً روح معهد، روح مكان ثاني، أنت ما قاعد تصلح في الناحية الأكاديمية، روح ناحية عملية. 4، حماية زمن وطاقة المسؤول في مشروع استثماري أفضل. يمكن أنا هذا الولد أحطه في مشروع يشتغل فنياً وإدارياً أفضل من أنه يسقط 5-6 سنوات في الثانوية. كيف استطعت أن تحقق كل هذه العلاقات الطيبة مع الناس؟ بعض الناس يكون عندهم علاقات كثيرة، يقول شو قدرت تحقق هالعلاقات؟ توجيه عقل المسؤول إلى عدة احتمالات، منها مدح المسؤول، ما شاء الله عليك شو العلاقات، معناها عندك قدرة على العفو والتسامح إلى آخره. التأكيد على القوى الكامنة الإيجابية لاستخدامها في مهمة يريدها السائل. أول ما يقول له هذا، قد يكون هذا سؤال مكار، شلون يقول له ما شاء الله عليك شو هالقدرة عندك على صنع العلاقات، يقول له ما دام عندك هالقدرة يكون هو مسؤول كبير، أنت لازم تتصل 500 شركة ظرف أسبوع. يا لك أي والله أنا عندي علاقات، وأنا بالتالي قد يكون لاستغلاله في مكان معين يريد أن يستغله باستخراج القوى الكاملة لصالحة أو لصالح المسؤول، ما نعرف. قد يكون هذا إنسان رائع وصاحب أخلاق ويريد لهذا الإنسان أن يستغل علاقاته في إنجاز حقيقي، فيقول له بدل ما تكون علاقاتك في الدواوين روح اشتغل في الشركات راح تاخذك. شوف شلون استغل لمصلحته او استغل لمصلحة الثاني. ذم المسؤول بشكل غير مباشر، انت مرائي مرتشي عندك مصالح، صح؟ ممكن الواحد يكون عنده علاقات، لان مرتشي دائما يرشونه، وبالتالي عنده علاقات، او يرشي، او انسان مرائي يمدح الناس ويرائيهم وعنده علاقات او عنده مصالح. كل هذا ممكن. نفس السؤال،